جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. صلى الله عليكم. يقول السائل: قول الصحابي في الحديث الماضي في درس الأمس إنا لاقوا العدو غدا ولم يقل إن شاء الله، فهل هنالك تعليل لذلك؟ هذا في موطن السؤال، يعني إذا لاقينا العدو، إذا لاقينا العدو، وليس هو من الجزم بالأمور الغيبية، وإنما بمعنى أن سنلقى الغدو غدا في مقام السؤال. نعم. يقول السائل: نرجو منكم درسا في كتاب الأحكام أو أحكام الأضحية والذكاء. إن شاء الله سنخصص بعض الدروس لأحكام الحج، ولعلنا نتعرض أيضا لبعض أحكام الهدي والأضاحي إن شاء الله في هذا الموضوع، إما بدراسة كتاب أو دراسة بعض الأحاديث في هذا الباب. يقول السائل: قال لي رجل إن الأمير الذي اختير بالانتخابات يقاس على الأموال التي حصلت بطريق محرم كالسرقة، فذاته حلال واستعماله حرام لسبب طرق حصوله، لذلك فالأمير الذي اختير بالانتخاب لا تجب طاعته، فما قولكم على هذا الكلام؟ لا يجوز للإنسان يتكلم في العلم بجهل، هذه أقيسة باطلة وجهل. والانتخابات الآن التي ينصب بها بعض من ينصب من الحكام طريقة غير شرعية، لكن قال العلماء هي كالتغلب، فإذا تغلب الرجل إما بهذه الطريقة أو بغيرها حتى بالقتال الذي هو في الأصل غير مشروع، إذا قاتل المسلمين وتغلب عليهم وأصبح له غلبة بهذا، فإنه يسمع له ويطاع. فهؤلاء الذين وصلوا إلى السلطة عن طريق هذه الانتخابات هذا من التغلب، الطريقة في الأصل غير مشروعة، ولكن إذا وصل إلى السلطة فإنه يسمع له ويطاع، لأن هذه مصلحة المسلمين، وحتى لا تكثر الفتن والقتل بين المسلمين بسبب هذه الانتخابات وبسبب هذه الأمور. وهذا من رحمة الله بعباده أن شرع لهم هذا، وإلا لو شرع لهم بإزالة كل متغلب لقتل بعضهم بعضا، ولكان هذا من تكليف ما لا يطاق، فإن بعض هؤلاء لا قدرة على إزالتهم، وهذا من رحمة الله بعباده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد الزواج بامرأة ما، ولكن أمي منعتني أن أتزوج بها بسبب غير شرعي، فما نصيحتكم لي؟ النصيحة هو أن تسمع وأن تطيع أمك وأن تأخذ بتوجيهها، فإنه لا خير يرجى من عقوق الأم في اختيار الزوجة، فأطع أمك، وإذا أطعتها سيجعل الله عز وجل لك خيرا عظيما ببرك وإحسانك إليها. يقول السائل: هل صيام 3 أيام من كل شهر مقيد بالأيام البيض؟ صيام 3 أيام من كل شهر له طريقتان: الطريقة الأولى أن يصوم الأيام البيض، وهي 13 و14 و15، وهذا أفضل ما يكون، وإن لم يتمكن من ذلك صام 3 أيام من الشهر كله، سواء كانت من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، أو صام يوما في أول الشهر وآخر في منتصفه وآخر في آخره، كل ذلك جائز. يقول السائل: عرفنا في الدرس أن الكافر، أن الأسير الكافر لا يقتل صبرا، قال: لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض الأسرى صبرا. هؤلاء لهم جرائم، إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم ووقع منهم ما وقع، فإن هؤلاء قد يقتلوا لما ارتكبوا، وأما الأصل في الأسير الذي يقاتل في أرض المعركة فإنه لا يقتل صبرا، وإنما إما أن يمن عليه أو أن تؤخذ منه فدية أو يبقى أسيرا ثم يكون رقيقا بعد ذلك. يقول السائل: كيف يعرف النصاب من الزكاة؟ النصاب في كل نوع من الأموال محدد ومعروف عند أهل العلم. ويقول: هل تقاس العملة المعاصرة على الذهب أم الفضة؟ العبرة بالذهب والفضة، لأنهما هما الأصل في هذه النقود، فإذا بلغ النصاب ما يعادل 85 جرام فإنه يزكى وينظر إلى قيمة الجرام فيضرب 85 في قيمة الجرام، هذا هو النصاب في الأموال الآن. نعم. يقول السائل: رأيت على يدي موضعا عليه حائل دون وصول الماء بعدما انتهيت من صلاتي، فهل أعيدها؟ إذا كان هذا شيء كبير فيجب إعادة الوضوء والصلاة. نعم. يقول السائل: يقول أنه مقيم في مكة ويشتغل مع كفيله في الحملة في الحج، فهل يجوز أن يحج بدون تصريح مع أنه سيكون في أماكن المناسك؟ لا يجوز الحج بدون تصريح لا من مكة ولا من غيرها، والله عز وجل أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور وآكد ما يكون في العبادات مثل الحج. نعم. يقول السائل: قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: الإحسان ركن واحد، فما مقصوده بقوله ركن واحد؟ هذا قول لبعض أهل العلم أن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو ركن، قال: فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وبعض العلماء يقول أنهما ركنان، إن لم يحصل الأول فإنه يجتهد في تحقيق الركن الثاني. نعم. يقول السائل: عند قتال المشركين من غير أهل الكتاب، ألا يخير بالقتال بين القتال أو دفع الجزية أو الإسلام، أم فقط القتال أو الإسلام؟ لا، الذي يخير بين الثلاث هم أهل الكتاب، وأما المشركون عامة المشركين فإنهم يخيروا بين الإسلام أو القتال ولا تؤخذ منهم الجزية. نعم. يقول السائل: هل يجوز لأحد أن يدرس